بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا إخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، أيها الإخوة في الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه عنادكم، يعز عليه ما عنتم أي ما يتعبكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام علينا أن حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. ومن رأفته ومن رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام أن حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا يصلى فيها، فإن المقابر لا يصلى فيها الصلاة التي فيها سجود، لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي مثل القبور لا يصلى فيها، بل صلوا فيها النوافل. ولا تجعلوا قبري عيدا، أي تحددوا لأنفسكم يوما كل أسبوع أو يوما كل شهر أو يوما كل سنة لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا، أو قال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي، أي الحسين رضي الله عنه، عن جدي وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، أي تحددوا لأنفسكم كما قلنا يوما في الأسبوع أو يوما في الشهر أو يوما في السنة، لا تتخذوا قبري عيدا، تحدد هذا اليوم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها بيوتا لا تصلوا فيها النافلة، بل صلوا في بيوتكم النافلة، ولا تصلوا في المقابر صلاة فيها سجود، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني حيث كنتم. فعلينا أيها الإخوة أن نعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحمي جناب التوحيد، وأن نسد كل طريق يوصل إلى الشرك. والشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولنحرص على الدعوة إلى توحيد الله وإلى ترك الشرك، فإن أعظم واجب علينا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذنب هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموحدين ومن المتمسكين بالتوحيد والسنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده وزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية، وانصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين، وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا وفقها وتوفيقا وعافية ورزقا حسنا وهدى وحكمة وعقلا وخشوعا ومن كل خير يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا واستر علينا يا ستير، وعافنا واعف عنا. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.